السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع الآيات المباركات قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قوله تعالى: وإلى مدين، أي ولقد أرسلنا إلى مدين، وهي بلاد مدين التي ذهب إليها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهي البلاد التي ذهب إليها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن هل تزامن ذهابه مع العبد الصالح شعيب عليه السلام أم لا؟ ليس في هذا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهل أرسل شعيب عليه السلام إلى قبيلتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة؟ أم أن مدين وأصحاب الأيكة شيء واحد؟ ففي هذا قولان لأهل العلم كالقولين في نبي الله هود عليه السلام: هل أرسل إلى عاد الأولى وإلى عاد الثانية؟ عاد الأولى التي هي إرم، إذ الله قال: إرم ذات العماد. أم أنه أرسل إلى قبيلة واحدة وهي عاد، أطلق عليها الأولى لتقدمها في الزمن الغابر؟ وجهان لأهل العلم. قال تعالى: إلى مدين أخاهم شعيبا، فهي أخوة نسب، ليست أخوة إيمان، إنما هي أخوة نسب. أخوة نسب يجوز إطلاقها في مثل هذا المقام إلا إذا خيف، إلا إذا خيف التدليس أو إحداث لبس عند الناس، فيظنون المسلمين والكفار شيئا واحدا، أو يظنون النصارى والمسلمين شيئا واحدا، فلا تستعمل حينئذ كلمة الأخ إذا أحدثت إيهام. أما أخوة النسب فجائز إطلاقها. وإلى مدين أخاهم شعيبا، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلمة وارجوا اليوم الآخرة، من العلماء من قال: ارجوا هنا بمعنى خافوا، ومنه: إنهم كانوا ما لكم لا ترجون لله وقارا، قالوا أي لا تخشون. لكن من الممكن إمضاؤها على بابها: ارجوا ثواب الله في اليوم الآخر، وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثو هو أشد الفساد، عاث في الأرض فسادا، أي أكثر من الإفساد في الأرض. العثو هو أشد الفساد وأكثره وإن كان. وقد كان قوم شعيب عليه السلام كان قومه يطففون الكيل والميزان، ومعنى يطففون أن يبخسون الناس حقوقهم إذا كالوا لهم أو إذا وزنوا لهم. والتطفيف البخس اليسير في خفاء، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان التطفيف البخس اليسير في خفاء، أرسل من أجله نبي لتحذير قومه وجاءت فيه صورة، وهي صورة المطففين، فما ظنك بالذي يأخذ أموال الناس كلها؟ فإذا كنت نهيت يا عبد الله على أن تطفف، عن أن تبيع الكيلو 950 جراما، وهو المفترض أنه 1000، فإذا كان الوعيد قد جاء في الذي يطفف، فما بالك بالذي يأكل الكيلو كله؟ فما ظنك بالذي يأكل أموال اليتامى ظلما ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. هذا ورسالة النبي الله شعيب تذكرنا بما نحن فيه الآن. فلما جاء شعيب عليه السلام يأمر قومه بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يوفوا الكيل ولا يكونوا من المخسرين، تعجبوا فقالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فتعجبوا من كوني يتدخل في أموالهم. قالوا: ما حاصل؟ ما لك ولصلاتك ولعملنا في أموالنا؟ نحن نعمل في أموالنا ما نشاء، كالذين هم موجودون الآن الذين يقولون: لا دخل للدين بالاقتصاد. ولكن ما للدين وما للاقتصاد؟ يقولون: ما للدين وما للاقتصاد؟ ما لكم تتدخلون في أمور البنوك والربا؟ صلي وصم وحج وزكي، ولا دخل لك بالاقتصاد. في نفس مقولة قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يعنون بذلك سبا في صورة المدح. قال كثير من العلماء إنهم يسخرون منه بقولهم: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت السفيه الضال، ولكنهم يخرجونها في صورة ثناء، كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكما قال القائل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. يريدون أنك امرأة، أنت المطعم المكسو، ولكنهم يوهمونه أنهم يثنون عليه. فالحاصل أن قوم شعيب تعجبوا من تدخله في الاقتصاد. قالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وهذا الأصل الذي يسميه الناس الآن أو يسمون بعضه العلمانية، التي مؤداها عند كثير منهم: الدين لا دخل له بالدولة، لا دخل له بالسياسة، ولا دخل له بالاقتصاد، ولا دخل له بالعقوبات والتعزيرات، ولا دخل له بالآداب والأخلاق، إنما يقتصر الدين على صلاة وصيام وزكاة وحج لمن شاء. أما أن يتدخل الدين في الدولة فلا. وقد صنعوا ذلك مع الكنيسة في أوروبا الكافرة، أبعدوها عن الدولة تماما وجعلوها محصورة بين جدران الكنائس، جعلوا الديانة محصورة بين جدران الكنائس، ويسعون جاهدين لفعل هذا في بلاد المسلمين. يريدونك في المسجد فحسب، بل ويضيقون عليك الخناق في المسجد أيضا، ليس حتى المسجد فحسب. فيقولون: لا دخل للدين بالسياسة، لا دخل للدين بالاقتصاد، لا دخل للدين بالآداب والتعزيرات والمعاملات والحدود، إنما الدين عندهم يتمثل في صلاة وصيام وزكاة وحج مع الشهادتين، ويدعون ما وراء ذلك. ولو كان ذلك كذلك ما عاب شعيب على قومه تطفيف الكيل وتطفيف الميزان. فلنتفطن إلى ذلك، فإن كثيرا من الدعاة يجهلون هذا المعنى. وإذا خاطبت بعضهم قالوا: أليس يصلون ويصومون؟ هذه الأخر أشياء خفيفة، كذا يقولون. وربنا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالذي أنزل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي أنزل وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، هو الذي أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليك هم الكافرون، هو الذي أنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو الذي أنزل كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هو الذي أنزل الذين يراءون ويمنعون الماعون، فالذي أنزل كل هذا هو الله سبحانه وتعالى. فلا يصح ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض. قال تعالى: ما قد سمعتم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والآيات على هذا الغرار كثيرة، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي، وهو تلطف في الخطاب، يا جماعتي يا أصحابي يا جماعتي، فهي تلطف في الخطاب، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأرشدتنا إلى طريقة من طرائق الخطاب والتلطف مع المخاطب حتى يستمع إليك ويسمع منك، حتى يستمع إليك ويسمع منك. نحوه في التنزيل: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نحوه في التنزيل: يا صاحبي السجن، يا زميلاي في السجن، نحن زملاء في السجن. فلذلك أنت تذكر شخصا ما إذا كنت من الذين يسجنون، قل فلان كان معي في الزنزانة، فإذا قابلته يا صاحبي في الزنزانة فتذكره برابطة كانت تربطك به، تقول لآخر: هذا كان زميلي في الدراسة، يا زميلي في الدراسة، فتقوي الرابطة التي تربطك به، ومن ثم توجه الخطاب الذي تريد بعد. انظر إلى آصرة تربطك به: يا أخي يا زميلي يا صديقي يا عزيز علي. وهكذا: يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكما سلف فالعثو أشد الفساد. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا، وهذا الذي شجع بعض العلماء على القول بأن شعيبا أرسل إلى قبيلتين، هنا ذكر أن العذاب هو الرجفة، فأخذتهم الرجفة الزلزلة العظيمة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الأيكة أخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فالذي شجع العلماء على القول بأن شعيبا أرسل إلى قبيلتين، إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين، اختلاف العقوبتين: عقوبة منهما فأخذهم عذاب يوم الظلة، والعقوبة الأخرى أنهم أخذتهم الرجفة. عذاب يوم الظلة كما هو معروف سلط الله عليهم الحر، أعاذنا الله وإياكم منه، فحر شديد سلط عليهم فضجروا من بيوتهم من شدة الحر. لكن ماذا عساهم أن يصنعوا؟ هم ماكثون فيها مع الألم الشديد من الحر الشديد، فساق الله إليهم سحابة سوداء، رمادا رمددا، سحابة سوداء شديدة حجبت الشمس عن الأرض، فذهبوا إليها يستظلون بها، وخرجوا عن بكرة أبيهم يستظلون بالسحابة السوداء التي عساها أن تمطر عليهم أو أن تحجب عنهم الشمس. فلما تتاموا تحتها واجتمعوا كلهم تحتها تأججت عليهم نارا. قال تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. أما هؤلاء القوم فأخذتهم الرجفة. فمن العلماء من قال: وهم الذين قالوا إن شعيبا أرسل إلى قبيلة واحدة وأن مدين هم أصحاب الأيكة، قالوا لا يمنع أن تكون الرجفة أتت من أسفل والظلة جاءتهم من أعلى، والله أعلم. قال تعالى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي هلك موتى عن آخرهم، فلم تمنعهم قوتهم ولم تمنعهم بيوتهم ولا دورهم ولا حصنهم، كل هذا لم يمنعهم من عذاب الله سبحانه. فكذلك الأمم الكافرة التي سبقت كانت أمما قوية، اقتصادها مرتفع جدا، كان كثير منهم اقتصاده مرتفع، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وقارون كان من الثراء بمكان كبير، مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فاقتصادهم كان اقتصادا قويا لم يكن اقتصادا هزيلا، وبيوتهم كانت مشيدة وأجسامهم كانت في غاية من القوة. فعاد يقولون من أشد منا قوة، وربنا قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك قوتهم لم تمنعهم من عذاب الله وأموالهم لم تمنعهم من عذاب الله. فلا تظن أن الأمم الكافرة الموجودة الآن أمم قوية وأنها تتعالى على الله أو تتعظم على الله أو يصعب على الله أخذها، كلا، بل الله قادر عليهم. وكما قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أنهم قادرون على فعل كل شيء يريدون، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، فهذا شأنهم وهذا ديدنهم. فلا تظن أبدا أن أهل الكفر وأهل الباطل إذا مكنوا أن هذا بقدرتهم أو بقوتهم أو أن الله عاجز عنهم. ولقد قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال وإلى مدين أخاهم شعابا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا اختصار واقتضاب، وفي آيات أخر من سور أخر إطالة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ذهب إليهم ووقف عليهم وقد أهلكهم الله، يقول يا قوم، يناديهم وهم موتى، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن فكيف آسى على قوم كافرين. ثم ذكر إجمالا أيضا أمر قبيلتي عاد وثمود وكثيرا ما تقترنان، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، فأنتم ترون مساكن عاد ومساكن ثمود. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمرون بمساكن ثمود أثناء رحلتهم إلى الشام وهم أصحاب الحجر. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في أعينهم، حسنها الشيطان في أعينهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أي يعلمون الحق من الباطل ولكن آثروا الباطل على الحق وقبلوه ورفضوا الحق، فلم يكونوا عميانا، بل كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم دللناهم على طريق الخير والشر فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال تعالى وقارون وفرعون وهامان، قارون ذو الثروة العظيمة التي ذكر أمرها في أواخر سورة القصص، إذ الله قال ما إن مفاتيحه ومفاتيح الخزائن، خزائن الذهب التي عنده، المفاتيح تنوء بالعصبة أولي القوة الأقوياء، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وسيرته وقصته مبسوطة هنالك. وقارون وفرعون وهامان، وهامان وزير السوء لفرعون، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي وما كانوا فائتين من عذاب الله، فكلا أخذنا بذنبه، أي كل القبائل المذكورة أخذت بذنبها، كل الأشخاص المذكورين أخذوا بذنبهم، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، قوم لوط وقوم عاد، أرسل على قوم عاد الريح الصرصر الشديدة، وقوم لوط أتبعوا بحجارة من سجيل منضود، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين بخسوا أنفسهم حقوقها وأنزلوها أسوأ المنازل، ومن حق أنفسهم عليهم أن يكرموها، ولكنهم تسببوا في إهانتها وتسببوا في إذلالها. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، لا تظن أنك ستتخذ أصناما آلهة وأولياء تنصرك، فلن تنصرك هذه الأصنام. لا تظن أنك ستتخذ شخصا قد مات وليا، أو ستتخذ أي شخص وليا من دون الله، وأن هذا الشخص سيحفظك من دون الله أو من بأس الله، لا تظن هذا أبدا. فمهما اتخذت من أولياء من دون الله فأنت ذليل، كالذي يرتكن أو يعيش في بيت العنكبوت يظن أن بيت العنكبوت يحميه. شخص اتخذ بيتا كبيت العنكبوت، والذي اتخذ أولياء من دون الله، العنكبوت أي شخص ينفخ يطير، فهكذا الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أضعف البيوت بيت العنكبوت. فالذين اتخذوا من دون الله أولياء يحمونهم كالذين اتخذوا بيتا كبيت العنكبوت لحمايتهم، فلن يحميهم أبدا بيت العنكبوت. قال تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإياك أن تتخذ وليا من دون الله فلن يغني عنك من الله من شيء. قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعلم آلهتهم الباطلة، يعلم ما يدعون من دونه من شيء، قيل ما نافيا يدعون يعبدون، إن الله يعلم ما يعبدون من دونه من شيء يذكر، وقيل معنى يدعون دعاء المسألة، إن الله يعلم أن الذين يسألونهم من دونه ليست لهم قيمة، وثم وجوه أخر في تفسير الآية الكريمة، وهو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع وفيما يقضي وفي كل شيء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذا قال بعض العلماء ويسر هذا القول عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إني أمر على المثل من كتاب الله لا أفهمه فأتحسر على نفسي، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا وقد ذكر العلماء قيودا لشرح الأمثال، مع أنهم يتوسعون في شرحها، لكن توسعهم في شرحها يندرج تحت أصول من هذه الأصول التي يندرج تحتها شرح الأمثال، أن تكون مدلولات الآية وألفاظ الآية تتحمل التأويل الذي ذكروه، ولا يخرج عن عمومات الشريعة بتفسيره للمثل وإيضاحه للمثل. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، ليس بالباطل وليس بالعبث، وليس للعبث، إنما للحق لتجزى كل نفس بما تسعى. قال تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة على قدرة الله ووحدانيته لأهل الإيمان. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، اتل تحتمل معنيين، اتل بمعنى اقرأ، واتل بمعنى اتبع. اتل لها معنيان، تقول فلان تلا فلانا، أي فلان تبع فلانا، يتلوه يتبعه، ويتلوه يقرأه، فهي محتملة للمعنيين في هذا المقام. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، اتبع ما أوحي إليك من الكتاب. ونحوه في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيها المعنيين أيضا: الذين آتيناهم الكتاب يتبعونه حق اتباعه، الذين آتيناهم الكتاب يقرؤونه حق قراءته. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي مآلوها بإذن الله إلى ذلك ما دمت محافظا عليها. أما الحديث الذي فيه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طرقه، فكل طرقه معلولة. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء ما فحش من القول والعمل، والمنكر ما استنكرته العقول النيرة السديدة الرشيدة، وكل ما استنكر بالكتاب والسنة فهو داخل فيه. قال تعالى: ولذكر الله أكبر. ما المراد بقوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ هنا من أهل العلم من قال: أنت إذا صليت ذكرت الله في صلاتك، إذا تلوت ذكرت الله في تلاوتك، فإذا ذكرت الله في صلاتك وذكرت الله في تلاوتك ذكرك الله سبحانه، إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، ذكرته جهرا في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملأك. فهذا قوله على الوجه الأول من وجوه التفسير. ولذكر الله أكبر، لذكر الله للعبد إذا ذكره العبد أكبر من ذكر العبد لربه إذا ذكر العبد ربه. فهذا الوجه الأول، أن ذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في صلاتك أو في تلاوتك أكبر من ذكرك له، هذا أولا. ومن العلماء من قال: ولذكر الله أكبر من الصلاة ومن التلاوة، ذكر الله أكبر من الصلاة ومن التلاوة، كذا قال البعض، ولكن الأول أوجه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها ثم تلا وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها، فإذا ذكرتني فيها ذكرتك، والله أعلم، والله يعلم ما تصنعون. في الآية فضل الذكر، في الآية الكريمة فضل الذكر. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فعند مجادلتك لليهود وللنصارى جادلهم بالأدب، جادلهم بالحسنى، لا تكن بذيئا، لا تكن ثرثارا، جادلهم بالطريقة التي هي أحسن الطرق، انتقي أجمل الألفاظ وأحسن العبارات لمجادلتهم ما داموا ينشدون الحق، ما داموا يريدون دفع الشبهات عنهم، ما داموا يريدون دفع الشبهات ويبحثون عن الحق فجادلهم بالتي أحسن، وجههم، بين لهم، جل لهم، ادفع عنهم الشبهات، أزل عنهم الشكوك والريب بالحسنى، منتقيا أجمل الألفاظ وأحسن الألفاظ وأهدأ الألفاظ وألين الألفاظ، وصولا إلى الخير وإيصال الخير إليهم. بلغهم بلاغا مبينا واضحا جليا ظاهرا، إن أتوك بحق بله، وإن أتوك بباطل رد هذا الباطل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. لكن إذا كان الشخص منهم ظالما محرفا للكلمة عن مواضعه، كذابا أشرا، فهذا تختلف طريقة محاججته. إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء يشتد عليهم ويعاملوا بالطريقة التي أنسب الطرق للمقامات والأحوال والأماكن، والله أعلم. قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. وفي الباب قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وفي الباب قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن. وفي الباب قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الباب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وفي الباب قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكلها نصوص دالة على استحباب المعاملة الحسنة والمجادلة الحسنة لأهل الكتاب إلا الذين ظلموا منهم. قال تعالى: وقولوا، أعلنوها صريحة ولا تخفونها، آمنا بالذي أنزل إلينا، آمنا بالقرآن المنزل على رسولنا وما أنزل إليكم، وآمنا بالإنجيل المنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم. لا ننتقصه أبدا، بل نقر أن الإنجيل فيه هدى ونور. الإنجيل غير المحرف فيه هدى ونور. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فالإنجيل فيه هدى ونور، والتوراة فيها هدى ونور. فنحن آمنا بالكتاب المنزل على رسولنا محمد، وبالكتاب المنزل على نبيكم عيسى والإنجيل، وبالكتاب المنزل على نبي الله موسى وهي التوراة. آمنا بكل ذلك، آمنا بالكتب كلها، لا نهين هذه الكتب بل نكرمها ونجلها. ورسولنا كان جالسا على وسادة، فأتاه اليهود بالتوراة فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها صلوات الله وسلامه عليه. فالتوراة كتاب الله، وكما سمعتم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فهذا موقفنا من التوراة. أما إهانة التوراة أو النيل منها أو تلويثها بأي نوع أو إلحاق أي أذى بها، هذا لا يجوز. وقد سمعتم أن النبي كان جالسا على وسادة فقام من عليها وضع التوراة عليها. قال تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. لا نطالبكم أن تعبدوا آباءنا، ولا نطالبكم أن تعبدوننا، بل نحن وأنتم نعبد الله وحده. لا تطالبون بعبادتكم، لم نطلب منكم أن تعبدوا رسولنا ولا أن تعبدونا، إنما طالبناكم أنكم نحن وأنتم ورسولنا ورسولنا ورسولكم كلنا نعبد إلها واحدا، لا إله إلا الله محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: وإلهنا، عفوا، قلنا وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون، مستسلمون، خاضعون، موحدون. فهذه الألفاظ وهذه الطرائق هي التي ينبغي أن يحاجج بها النصارى. لا تناقشون في فروع، فالفروع نحن بها مصدقون. أما إذا كنا نناقش في الفروع وهم كفار بالأصول، لا جدوى من وراء النقاش. إذا سألونا لماذا أنتم تحجون وتقفون في عرفات وتبيتون في المزدلفة في العراء وأنتم لابسون ملابس الإحرام؟ قلنا الله أمرنا بذلك، فسمعنا لربنا وأطعنا. هذا فصل الخطاب في الباب، فإننا نؤمن بالله ونوقن بالقرآن ونوقن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فحركتنا منبثقة كلها من هذا، من إيماننا بالله، امتثالنا لأمر الله سبحانه، اتباعنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون النقاش في الأصول مع هؤلاء الذين اختلطت عليهم مسائل التوحيد، فأصبحوا لا يفرقون بين شرك وبين توحيد. قال تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. قولوا، القول يكون جهرا واضحا، لا تنخنس ولا تختفي ولا تستتر، بل أعلن أنك مسلم واحد، شعارك الإسلام، دينك الإسلام، تريد كتاب الله، تريد سنة رسول الله، تكفر بأي إله عبد مع الله، تكفر بأي شرع خالف شرع الله سبحانه وتعالى، هذا دينك، وعليك أن تعلن به وأن تشعر به. أنت رجل مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله، مسلم واحد، لا تعبد إلها مع الله، لا تشرك بالله شيئا، بل بكل وضوح وكل جلاء: نحن مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نريد كتاب الله، نريد سنة رسول الله، نكفر بأي شرع يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وبأي قانون يخالف شيئا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. فليعلن هذا، إن أنبياء الله كانوا كذلك، وكانوا في غاية من الشجاعة، شجاعة ممزوجة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. ها هو نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن شق عليكم مقامي فيكم وتذكيري لكم بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، اجتمعوا كلكم مع شركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تختلفوا، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، نفذوا في ما أردتموه ولا تؤخروني لحظة، إني توكلت على الله ربي وربكم، اعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ونفس المقولة يقولها هود صلى الله عليه وسلم: إني أشهد الله واشهدوا، لما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قالوا: أنت مجنون، شتمت أصنامنا فسببت لك خبلا. قال: إني أشهد الله واشهدوا، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الآيات في هذا الصدد كثيرة جدا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط، وهنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي وكما أنزلنا إليهم كتبا قبلك فكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى المؤمنون بالكتب التي نزلت على أنبيائهم، يؤمنون بالكتاب الذي أنزل عليك. إذا كانوا يؤمنون حقا بالكتب التي نزلت على أنبيائهم ولم يكونوا أدعياء عليها ولا ملصقين فقط، فهؤلاء المصدقون بالكتب المنزلة على أنبيائهم يؤمنون بالكتاب المنزل عليك يا رسول الله، فقد أخبرت الكتب به، يؤمنون به. ومن هؤلاء من يؤمن به، ومن الكتابيين الموجودين في زمانك أيضا من يؤمن به، وقيل من هؤلاء من مشركي قريش: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، ما ينكرها وما يجحدها إلا أهل الكفر، والعياذ بالله. أشتدي بهذا القدر.